لأن الله جل وعلا يأمرهم بأوامر فيتحدثون فيما بينهم بالأمر الذي أمروا به من نزول مطر أو غير ذلك من هبوب الرياح أو غيرها، فيخطفون الكلمة يخطفها الأعلى فيلقيها على من تحته كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، والذي ثم يلقيها على من تحته إلى أن تصل الذي في الأرض، فيسرع بها إلى قرينه من الإنس الذي هو الكاهن فيقرها بأذنه ويزيد معها 100 كذبة، فيغتر الناس بهذه الكلمة التي خطفت من الملائكة بأنه يكون صادق فيصدقونه، صدقون كذبه الكثير من جراء أنه صدق مرة في الخبر الذي جاء من قبل الملائكة. هذا بالنسبة للكاهن، والكهانة كما هو معروف هي اتصال بالشياطين الذين يأتونهم بمثل هذا، يكونون مطيعين لهم. أما العراف فهو كما قال البغوي الذي يتعاطى معرفة الأمور الغائبة بمقدمات، المقدمات إما ضرب بالحصى أو خطوط بالأرض أو ما أشبه ذلك، كما يفعل الناس الآن. بعض الناس يقرأ يقول الخطوط التي في الكف أو في الفنجان البن أو ما أشبه ذلك، ويجعل ذلك ذريعة أنه يعرف المستقبل، وهو من نوع الرمال مثله، فهذا يجب أن يكذب، يجب أن يمنع من هذه الأمور لأنها كلها دعاوي لا تدل على حقيقة وإنما تدل على الكذب، وقد يترتب على ذلك أكل مال بالباطل، فتزداد الأمور حرمة وإثما لصاحبها. ولكن المقصود هنا بالمجب الذي يجي إليهم، فالذي يجي إليهم رتب عليهم على مجيئه مجرد المجيء أنه لا تقبل له صلاة، أما إذا صدقهم فإنه يكون كافرا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الأثر الذات أنه قال ليس منا من تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، وكلمة ليس منا كما هو معلوم يعني من المسلمين، فإذا لم يكن من المسلمين فهو خارج عن دينهم. فقد سبق كلام العلماء في هذا أنهم اختلفوا في هذا على قولين، ونقول قولين لأن الثالث القول الثالث باطل قطعا ولا يجوز أن يذكر إلا من باب التحذير منه، وهو قول الذين يكفرون بالذنوب فإنه باطل لأن هذا من نصوص الوعيد، وهذا يدل على أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب، وكذلك بقية الأحاديث التي ذكرها تدل على هذا، لأنه قال إنه كفر أو لا تقبل له الصلاة، ومعلوم الذي لا تقبل له الصلاة أنه يكون ارتكب إثما عظيم يجب أن يتوب منه ولا يعود إليه، وكذلك الذي يكفر بما أنزل على محمد، والذي أنزل على محمد كتاب الله وكذلك الحكمة التي يوحيها ربنا جل وعلا إليه فيكون كافرا بالكتاب والسنة. وهذا وعيد شديد، غير أن في مثل هذا قالوا ليس الكفر الذي هو الخروج من الدين، فلا بد من تأويله أو أنه كفر دون كفر، يعني ليس هو الكفر الأكبر فهو كفر دونه فيكون كفر ولكنه لا يخرج من الدين الإسلامي. أما قوله ليس منا من تكهن أو تكهن إلى آخره، يعني أن شأن المسلم ليس هو هذا، فهذا إذا ارتكبه فإنه خرج عن طريقة المسلمين وعن هديهم ونهجهم، وإن كان هذا الكلام خرج عن طريقتهم يعني في احتمال أنه يكون يعني من الأمور الخفيفة، ولهذا أنكر مثل هذا الكلام على من قاله، وقيل إنه يجب أن نقول كفر ونسكت كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن المحال أن يكون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلاف الواقع، فلهذا الأولى أن نذكر ذلك ونقول كما قاله صلى الله عليه وسلم. أما حقائق الأمور ومآلها فهذا قد يكون الإنسان على ذلك وقد لا يكون، فإنه يكون إما جاهلا ثم يتوب ولا يعود إلى ذلك، وإذا نبه وعرف الحكم فلا يكون يعني له هذا الحكم. وقد استدل العلماء على أن مثل هذا من دلائل أن هذه الأفعال كبائر، كما جاء في كلامهم في تمييز الكبيرة عن الصغيرة، يعني أن الذنوب تنقسم إلى قسمين: ذنوب كبيرة ولا تغفر إلا بالتوبة منها، وذنوب صغيرة تكون مغفورة باجتناب الكبائر، كما قال الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني بهذا الشرط باجتناب الكبائر. فتكون الكبائر هي مثل هذا: كل ذنب قيل في صاحبه ليس منا أو ليس على ملتنا أو قيل إنه من أهل النار أو لعن فعل كذا فهو ملعون، أو رتب عليه حد، أو توعد بالنار كقوله جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. ومثل ذلك إذا قيل إنه في النار خالدا فيها كما في آية الربا: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ومعلوم أن آكل الربا لا يكون كافرا وإنما هو متوعد بذلك، فهذا كله يدل على أن هذه الذنوب من الكبائر التي توجب لصاحبها أنه تحت مشيئة الله، إما يعذبه وإما يعفو عنه، بخلاف الذنوب الصغائر فإنها تكفر بفعل الواجبات مثل ما جاء في الحديث: الصلاة إلى الصلاة، والرمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، بهذا الشرط إذا اجتنبت الكبائر. أما الكبائر فلا بد من التوبة فيها، والتوبة لا بد أن يكون توبة نصوح، يعني يترك الذنب أولا ثم يندم على فعله ويعزم عزما مؤكدا أنه لا يعود إلى مثله ما دام حيا، فإن عاد مرة أخرى يكون بهذه الصفة، فيكون ذلك خروجا من هذا الذنب إذا قبل الله جل وعلا وعفى عنه. وعلى كل إنه مقصوده بهذا أنه لما ذكر السحر ذكر ما يشبهه، ثم ذكر هذا الباب لأنه قريب منه، وكل هذه التي ذكرها من القوادح التي تقدح بالإيمان وبالتوحيد، هذه إما منقصات تنقص التوحيد، أو أنها تذهب بكماله الواجب، أو تضاده ولا يكون فاعلها موحدا، فلا يخلو من هذه الاحتمالات الثلاث. على هذا أيضا بقية الأبواب التي تأتي. نعم. قال الشارح رحمه الله: اعلم أن الكهان الذين يأخذون عن مسترق السمع موجودون إلى اليوم، لكنهم قليل بالنسبة لما كانوا عليه في الجاهلية، لأن الله تعالى حرس السماء بالشهب، ولم يبق من استراقهم إلا ما يخطفه الأعلى فيلقيه إلى الأسفل قبل أن يصيبه الشهاب. حقيقة يعني حراسة السماء يعني حراسة الوحي، هذا المقصود، ليس حراسة، لأنهم لا يصلون إلى السماء، وإنما يركب بعضهم بعض الشياطين، يستمعون الملائكة، والملائكة منتشرة بين السماء والأرض وفي الأرض وفي غيرها، يتحرون أماكنهم فيسترقون السمع منهم. وهذه طريقة لا يزال الناس يشاهدون الشهب التي تنزل من النجوم، ولكن في مثل المدن اللي فيها الكهرب والأذى لا يشاهدونها، يشاهدها إذا خرج، فلا تزال تنزل، غير أنها لما أوحى الله جل وعلا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم اشتد نزولها كثيرا، حتى خاف الناس وقالوا هذا إذان بنهاية الدنيا، فصاروا يسألون، وحتى الشياطين خافت، كما جاء أن الشيطان أيضا خاف وصار يسأل أو يرسل جنوده يبحث وش القضية، إما أن هذا إذان بنهاية الدنيا أو لأمر حدث، ووجدوا الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في مكان في مكة يقرأ القرآن، استمعوا وعرفوا أن هذا السبب، والسبب حتى لا تخطف الشيطان شيئا من القرآن الذي تتكلم به الملائكة جبريل مع غيره، فيأتون إلى كهانهم ويقولون هذا الذي جاء به محمد مثل ما تقوله الكهنة. لهذا يقول الله جل وعلا عنهم: وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، يعني في السماء، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يعني مرصدا له لا يستطيع. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عادة الأشياء كما كانت لا تزال، وهذا من منذ خلق الله جل وعلا الخلق، كما قال جل وعلا في ذكر النجوم أنها زينة للسماء وعلامات يهتدى بها، يعني يهتدي بها السائر في الليل في البر والبحر. ونجوم للشياطين، رجوم للشياطين ترجم بها، وليس هي النجوم وإنما هو أجزاء تنطلق منها، كما قال في حديث حسين بن عبد الرحمن: وكنا جلوسا عند سعيد بن جبير، وسعيد بن جبير هو تلميذ عبد الله بن عباس، فقال لنا: أيكم الذي رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ لأنه يريد أن يخبرهم بالحكمة، فذكر بقية الحديث. نعم. قال: وأما ما يخبر به الجني مواليه من الإنس بما غاب عن غيره مما لا يطلع عليه الإنسان غالبا، فكثير جدا في أناس ينتسبون إلى الولاية والكشف، وهم من الكهان إخوان الشياطين لا من الأولياء. يعني إخوان الشياطين، الشياطين تأتيهم بهذه الأشياء، لأن الشيطان قد يطلع على أشياء لا يطلع عليه الإنسان، وعنده مقدرة أكثر من مقدرة الإنسان، يستطيع أن يطير ويذهب إلى مكان كذا وإلى مكان كذا، وأن يأتيه بخبر قد غاب عنه فيخبر الناس ويزعم أنه ولي، أن الله اطلعه على ذلك لولايته، يعني أنه من أولياء الله، لأن أولياء الله يكون هذا من كراماتهم، وليس ادعاء الأمور المغيبة، لأنه الأمور المغيبة يعني هذه إذا كانت من الغيب فهي دليل على أن هذا الذي اطلع عليه أعطي شيئا منها، والأمور يعني الكرامات على القول الصحيح أنها من آيات الرسل، وتكون إلا لمن اتبع الرسول، أما إذا وجد شيئا من ذلك لغير المتبعين للرسول صلى الله عليه وسلم، أصحاب المخالفات وأصحاب المعاصي، فهذا دليل على أنها من أمور الشياطين، يعني أن لهم صلة بالشيطان ولا يخبرون، لأن الكرامة لا تكون في أمر باطل، ما تكون إلا لحق، وهي لا تكون إلا لأمرين: أحدهما حاجة الإنسان إذا احتاج إلى شيء، مثل ما وقع لكثير من التابعين وغيرهم والصحابة وغيرهم، تقع لحاجته يحتاج إليها فيأتيه، ثم وقع لعبد الله بن الشخير وغيره، وكذلك لمطرف، وكذلك لسليمان التيمي وغيره، فإن سليمان التيمي كان فقيرا وهو من العلماء المعروفين، وكان قصر أمره على التعليم، يعلم تلامذته الحديث وغيره، فجاءته يوما زوجه وقالت له: الأولاد جياء ولا عندنا شيء نعطيهم، وأنت جالس هنا لا بد تذهب تبحث لنا عن ميرة، فألزمت عليه فخرج وركب ناقته وذهب، ولكن ما معه نقود، ما معه شيء، ثم رجع بلا شيء، فلما أقبل على بيته وأهل حارته الذي يعرفونه كره أنهم ينظرون إليه أنه عاد كما خرج ليس معه شيء، فأناخ ناقته عند كثيب رمل فملأ ما معه من الأواني رملا حتى إذا شاهده الناس يقولوا جاء بميرة يحب ولا، فأدخل الراحل الناقة البيت وذهب إلى مجلسه الذي يعلم فيه، فأسرحت زوجته إلى ما على الراحلة وحلتها، وإذا هو حب أحمر من أحسن الحب، فجاءت تشكره وجزاك الله خير جئتنا بحب ما يحتاج إلى تطيب، وحمد الله جل وعلا ولم يذكر هذا لها. المقصود أن هذا من كرامات الله لحاجته، أو يكون ذلك أيضا لنصرة الدين وإظهار الحق، وهذا يقع، أما لغير ذلك فلا تكون الكرامة، وهذا كثير، وهي في هذه الأمة الكرامات من آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تصل الكرامة إلى إحياء الموتى كما ذكر ابن كثير رحمه الله في تاريخ، وكذلك ابن أبي الدنيا في كتابه الذي سماه كتاب من عاش بعد الموت، وذكر قضايا منها أن جماعة من أهل اليمن جاءوا لنصرة الصحابة الذين يقاتلون في العراق، يقول فلما كانوا في مكان يقال له ضرية شرق المدينة نفق حمار أحدهم، نفق يعني مات وهو راحلته الذي جاء عليه ليقاتل في سبيل الله، فقال أصحابه هلم نتوازع متاعك، يعني تعطي كل واحد وأن تمشي، قال لا ولكن انظروني قليلا، يقول فتوضأ وصلى ركعتين ورفع يديه إلى ربه وصار يقول اللهم إنك تعلم أني خرجت في سبيلك نصرة لدينك وابتغاء لفضلك، وتعلم أني أعلم أنك تحيي الموتى، اللهم أحيي لي حماري حتى أتمتع عليه وأصل إليه إلى غاية التي خرجت من أجلها. يقول فقام الحمار ينفض دنيه فحمل متاعه عليه وركبه وذهب وقاتل، ثم رجع إلى البصرة وبنى له بيت، ثم توفي والحمار حي، فباعه ابنه في سوق البصرة، وصار الناس يلومونه كيف تبيع حمارا أحياه الله لأبيك. المقصود أن الكرامة تكون لمن اتبع الهدى، كما قال الله جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذه صفتهم الذين آمنوا وكانوا يتقون، وهي من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها تكون لاتباعه ولمن آمن به. أما الدعاوي وأنه يحصل له كذا وكذا فهذه كثيرة، وقد كثير منها يكون كذب، وبعضها يكون حيل، وبعضها يكون من الشياطين، ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله لا تغتروا بالرجل وإن رأيتموه يمشي على الماء أو يطير في الهواء حتى تسبروا أعماله هل هي تتفق مع كتاب الله أم لا، لأن الأحوال قد تخفى على بعض الناس. قال: ولما ذكر المصنف شيئا مما يتعلق بالسحر ذكر ما جاء في الكهان ونحوهم كالعراف لمشابهة هؤلاء للسحرة. والكهانة ادعاء علم الغيب كالإخبار بما سيقع في الأرض مع الاستناد إلى سبب، والأصل فيه استراق الجن السمع من كلام الملائكة. وليس منها ما يسمونه مثلا بالطقس، وأنه لأن هذه أمور مبنية على رصد آلات يعني ومطالعة أمور هوية، مع أنها كثيرا ما تختلف، ولأنه سيكون كذا ويكون كذا بناء على رصد الآلات التي يطالعونها ويرونها وتتأثر بالرطوبة واليبوسة، وكذلك شاهدون بعض الأشياء فيخبرون عن الأمور التي ينظرونها، فليست من باب الكهانة. قال: والأصل فيه استراق الجن السمع من كلام الملائكة فتلقيه في أذن الكاهن، والكاهن لفظ يطلق على العراف والذي يضرب بالحصى والمنجم. وقال في المحكم: الكاهن القاضي بالغيب. وقال الخطابي: الكهان فيما علم بشهادة الامتحان قوم لهم أذهان حادة ونفوس شريرة وطبائع نارية، فهم يفزعون إلى الجن في أمورهم ويستفتونهم في الحوادث فيلقون إليهم الكلمات. يعني أنهم يناسبون أخلاقهم وأعمالهم تناسب الشياطين، تتصل الشياطين بهم ويطيعونهم ويخبرونهم ببعض الأشياء، فيتمتع بعضهم ببعض كما قال الله جل وعلا عنهم أنهم استمتع بعضهم ببعض، فالشيطان استمتع بطاعة الإنس والإنس استمتع بما يخبره ويأتيه بالأشياء التي لا يستطيعها، ويحكم الله بينهم يوم القيامة. نعم. قال المصنف: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث رواه مسلم كما قال المصنف، ولفظه: حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. هكذا رواه وليس فيه فصدقه. يعني أن هذا فيه قد يكون فصدقه في روايات أخرى وقد يكون وهما، الله أعلم. يعني قصده أن هذا أشد من لو قيل صدقه، يعني أنه قال من أتى مجرد الاتيان، كما سبق أنه لا يجوز الاتيان إليه، لأن المسلم يجب أن يعلم من أول الأمر أنه باطل، وتعاطيه للأمور التي يقولها باطلة، فلا ينبغي أن يؤتى إليه، لأن الآتي ربما يكون شاكا، يقول قد يكون صادق وقد يكون كاذب، فيتطلع يأتي إليه لينظر، فهذا لا يجوز، يجب أن يجتنبه ويعلم من أول الأمر أنه أمره على خلاف الحق، وأن الرسول حذر من الاتيان به. أما التصديق فهو أمر زائد، أمر أكبر من الاتيان إذا صدق، يعني صدق الباطل، والباطل لا يجتمع مع الحق فهو نقيضه. فلهذا قال في المصدق: كفر بما أنزل على محمد. وقال في الآتي الذي يأتي مجرد الاتيان: لا تقبل له صلاة 40 يوما، وهذا أسهل، أسهل من الكفر كونه لا تقبل صلاته، وإن كان هذا ليس سهلا، ولكن بعض الذنوب أعظم من بعض. نعم. وقوله عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هي حفصة رضي الله عنها، على ما ذكره أبو مسعود الدمشقي، لأنه ذكر هذا الحديث في الأطراف في مسندها، وكذلك سماها بعض الرواة. قوله من أتى عرافا فسأله عن شيء، العراف سيأتي بيانه، وهو من أنواع الكهان. وظاهر الحديث أن هذا الوعيد مرتب على مجيئه وسؤاله، سواء صدقه أو شك في خبره، لأن إتيان الكهان منهي عنه، كما في حديث معاوية بن الحكم السلمي: قلت يا رسول الله إن منا رجالا يأتون الكهان، قال فلا تأتهم. رواه مسلم. ولأنه إذا شك في خبره فقد شك في أنه لا يعلم الغيب، وذلك موجب للوعيد، بل يجب عليه أن يقطع ويعتقد أنه لا يعلم الغيب إلا الله. قوله لم تقبل له صلاة 40 ليلة، إذا كانت هذه حال السائل فكيف بالمسؤول؟ قال النووي رحمه الله تعالى وغيره: معناه أنه لا ثواب له فيها، وإن كانت مجزئة في سقوط الفرض عنه، ولا يحتاج معها إلى إعادة. ونظير هذا الصلاة في أرض مغصوبة مجزئة مسقطة للقضاء، لكن لا ثواب له فيها. قاله جمهور أصحابنا، قالوا: فصلاة الفرض إذا أتى بها على وجهها الكامل ترتب عليها شيئان: سقوط الفرض وحصول الثواب. فإذا أداها في أرض مغصوبة حصل الأول دون الثاني، ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث، فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى عرافا إعادة صلاة 40 ليلة فوجب تأويله. هذا كلامه، وهو مبني على الملازمة بين الإجزاء وعدم الإعادة. والصواب أن عدم الإعادة لا يستلزم الإجزاء، لكن الصلاة في الأرض المغصوبة في إجزائها نزاع، والمشهور من مذهب أحمد أنها لا تجزئ وتجب إعادتها. وفي الحديث النهي عن إتيان الكاهن ونحوه، قال القرطبي: يجب على من قدر على ذلك من محتسب وغيره أن يقيم من يتعاطى شيئا من ذلك من الأسواق، وينكر عليهم أشد النكير، وعلى من يجيء إليهم ولا يغتر بصدقهم في بعض الأمور، ولا بكثرة من يجيء إليهم ممن ينتسب إلى العلم، فإنهم غير راسخين في العلم، بل من الجهال بما في إتيانهم من المحذور. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. قال الشارح: هذا الحديث رواه أبو داود، ولفظه: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد حا، وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا، قال موسى في حديثه، فصدقه بما يقول، أو أتى امرأة، قال مسدد امرأته حائضا، أو أتى امرأة، قال مسدد امرأته في دبرها، فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه بنحوه. وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث الأثرم، وضعف محمد هذا الحديث من جهة إسناده. وقال البغوي: سنده ضعيف. وقال الذهبي ليس إسناده بالقائم. قلت أطال أبو الفتح اليعمري في بيان ضعفه وادعى أن متنه منكر وأخطأ في إطلاق ذلك، فإن إتيان الكاهن له شواهد صحيحة منها ما ذكره المصنف بعده، وكذلك إتيان المرأة في الدبر له شواهد منها ما رواه عبد بن حميد بإسناد صحيح عن طاووس أن رجلا سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن إتيان المرأة في دبرها فقال تسألني عن الكفر، ومنها ما رواه الترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه وصححه ابن حزم عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر. والأحاديث في ذلك كثيرة، وغاية ما ينكر من متنه ذكر إتيان الحائض والله أعلم. قال المصنف وللأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما عن من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا بيض المصنف لاسم الراوي، وقد رواه أحمد والبيهقي والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. ولفظ أحمد حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف عن خلاس عن أبي هريرة رضي الله عنه والحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري، فقد روى عن عوف عن خلاس عن أبي هريرة رضي الله عنه حديث أن موسى كان رجلا حييا الحديث. قال العراقي في أماليه حديث صحيح، وقال الذهبي إسناده قوي. وعلى هذا فعزو المصنف إلى الأربعة ليس كذلك، فإنه لم يروه أحد منهم، وأظنه تبع في ذلك الحافظ رحمه الله، فإنه عزاه في الفتح إلى أصحاب السنن والحاكم فوهم، ولعله أراد الذي قبله. قوله من أتى كاهنا إلى آخره، قال بعضهم لا تعارض بين هذا الخبر وبين حديث من أتى عرافا فسأله عن شيء لن تقبل له صلاة 40 ليلة، إذ الغرض في هذا الحديث أنه سأله معتقدا صدقه وأنه يعلم الغيب فإنه يكفر، فإن اعتقد أن الجن تلقي إليه ما سمعته من الملائكة أو أنه بإلهام فصدقه من هذه الجهة لا يكفر. ها كذا قال، وفيه نظر. وظاهر الحديث أنه يكفر متى اعتقد صدقه بأي وجه كان لاعتقاده أنه يعلم الغيب، وسواء كان ذلك من قبل الشياطين أو من قبل الإلهام، لا سيما وغالب الكهان في وقت النبوة إنما كانوا يأخذون عن الشياطين. وفي حديث رواه الطبراني عن واثلة مرفوعا من أتى كاهنا فسأله عن شيء حجبت عنه التوبة 40 ليلة فإن صدقه بما قال كفر، قال المنذري ضعيف. فهذا لو ثبت نص في المسألة، لكن ما تقدم من الأحاديث يشهد له، فإن الحديث الذي فيه الوعيد بعدم قبول الصلاة 40 ليلة ليس فيه ذكر تصديقه، والأحاديث التي فيها إطلاق الكفر مقيدة بتصديقه. وقوله فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، قال الطيبي المراد بالمنزل الكتاب والسنة، أي من ارتكب الهلوات فقد بري من دين محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل عليه. انتهى كلامه. وهل الكفر في هذا الموضع كفر دون كفر أو يجب التوقف فلا يقال ينقل عن الملة؟ ذكروا فيها روايتين عن أحمد رحمه الله، وقيل هذا على التشديد والتأكيد، أي قارب الكفر، أو المراد كفر النعمة، وهذان القولان باطلان. قال ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مثله موقوفا. أبو يعلى اسمه أحمد بن علي بن المثنى الموصلي، الإمام صاحب التصانيف، صاحب التصانيف كالمسند وغيره، روى عن يحيى بن معين وأبي خيثمة وأبي بكر بن أبي شيبة وخلق، وكان من الأئمة الحفاظ، مات سنة 730. وهذا الأثر رواه البزار أيضا، وإسناده على شرط مسلم، ولفظه من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على كفر الكاهن والساحر والمصدق لهما، لأنهما يدعيان علم الغيب وذلك كفر، والمصدق لهما يعتقد ذلك ويرضى به وذلك كفر أيضا. يعني أنه كفر يخرج من الدين الإسلام، فهذا يعني اللي نظر فيه وقال إنه قول لأنه فيه نظر، يعني أنه خلاف النص، هذا نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن نؤوله ونخرجه عن المعنى الذي أراده. فسواء قلنا أن نتوقف قل الله عنه كفر دون كفر، أو أنه كفر مخرج الدين، غير أنه يقول هذا التوقف لا وجه له، لأن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى واضح، وليس فيه ما يدل على القول الذي فيه التوقف أو فيه التأويل. فإذا قال إنه كفر بما أنزل على محمد ونسكت. وكون مثلا اللفظ ما له معنى هذا لا يمكن، لا بد أن يكون له حكم وله معنى، إذا صدر من ربنا جل وعلا ومن نبينا صلى الله عليه وسلم لا يكون كذا. غير أن الذي يقول إنه جاء للزجر والردع لا يكفي، الزجر له حكم، لا بد أنه له حكم ولا بد أنه أراد شيء. إذن يقول إن المتأولة أنه كلامهم غير صحيح أو باطل. قال وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه البزار بإسناد جيد. يعني قد يقول وش معنى تطير تطير له، أما تطير فهو ظاهر أنه يعمل بما يسمع من أصوات الطيور أو من طيرانها، لا إذا كان صاحب حاجة أو أمر ملاء، إذا جاءت على الطريقة التي يعتقد أنها تدل على الخير مضى، وإذا جاءت على الطريقة التي يعتقد أنها تدل على خلاف ذلك توقف ولم يمضي، لأن الطيرة تكون في من فعل ذلك، وكما هي عادة العرب. ولكن معنى تطير له يعني أنه أمر غيره أن ينظر في هذا الموضوع حتى يمضي أو يحجم، إما يمضي أو يمتنع، فإن فعل ذلك فهو مثل المتطير تماما، لا فرق بينهما. لهذا قال ليس منا من تطير أو تطير له، يعني تطير بأمره، نظر في أحكام ذلك بناء على ما يسمعه من صوت الطير أو من طيرانه، والطيرة سيأتي لها باب مستقل. وكثيرا ما كان العرب يفعلون هذا، إذا أراد أحدهم أن يسافر أو يعمل عملا من الأعمال ينظر في الطيور اللي حوله، فإن رأى الطير مثلا مر عن يمينه تياما قال هذا يدل على أن ما سأكون فيه أنه ينجح ومضى، وإن جاء الطير عن يساره تشاءم ورجع، وترك الأمر الذي يريده، فهذه الطيرة. ولا يتخص بالطير أي بالطيور، حتى في الحيوانات مثلا فإنهم كانوا يتشاءمون أشد التشاؤم في البومة لأنها تألف الخراب، فيقولون هي تدل على إما موت الذي ينظر إليها أو خراب بيته أو موت قاربه أو ما أشبه ذلك، فيتشاءمون بها ولا يمضون. وكذلك الأرنب يتشاءمون بها كثيرا لأنهم يقولون أنها كل شيء يطمع، كل يطمع بها، فهي عرضة لأكل وغيره، بخلاف الثعلب فإن الثعلب يعني يحبون أنه يواجههم أو ما أشبه ذلك، لأنه صاحب حيل وصاحب مكر، فهم عكس ما بالأرنب. وهكذا بقية الحيوانات كلها على هذا المنوال، يعني يتطيرون بها، والطيرة على من تطير، وإلا هذه الحيوانات وهذه الطيور لا حقيقة للأمر الذي يرتبون عليها أنها تعلم شيء أو أنها تدبر بشيء، فالأمر كله بيد الله جل وعلا. ومن هنا صار التطير من الشرك، الطيرة من الشرك، كونه نسب لهذا الطير أو لهذا الحيوان شيئا لا حقيقة له، وجعل الأمر يترتب على فعله أو على صوته، فهذا من الأوهام الشيطانية التي حكموا على أنه يحصل لهم كذا وكذا، وهو على خلاف ذلك، وقد يعاقبون بهذا. ولهذا جاء الطيرة على من تطير، يعني أنها تقع عليه من تطير عقابا له. فالمقصود أن إضافة الحوادث والأمور التي يتوقعونها إلى الطير أو إلى الحيوان هو خلاف الواقع وخلاف الحق، وهو شرك من الشرك، لأنه أضافوا هذه لأمور لا دخل لها فيها ولا تأثير فيها، وإنما التأثير من الله جل وعلا، هو المدبر وهو المصرف للأشياء، وهو الذي يجب أن يعتمد عليه ويوكل إليه ويتوكل عليه، فهو إن شاء جل وعلا حصل لعبده الخير، وإن شاء حصل له الشر. نعم. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث رواه الطبراني كما قال المصنف في الأوسط. قال المنذري: إسناد الطبراني حسن وإسناد البزار جيد. قوله: ليس منا، أي ليس يفعل ذلك من هو من أشياعنا العاملين باتباعنا المقتفين لشرعنا. قوله: قال إيش؟ قال: ليس يفعل ذلك من هو من أشياعنا العاملين باتباعنا المقتفين لشرعنا. ليس يفعل ذلك، يعني هذا يكون نوعا من التأويل. ليس يفعل ذلك من يكون مقتديا بشرعنا ومتبعا لنا، يعني يفعله خلاف الذي يكون مقتدي بالشرع، وهذا فيه شيء من التهوين والتحسين، وإلا ظاهره أن الذي يفعل ذلك أنه ليس مسلم، أنه غير مسلم. نعم. قوله: من تطير، أي فعل الطيرة، أو تطير له، أي أمر أن يتطير له. كذلك معنى: أو تكهن، أو تكهن له، أو سحر، أو سحر له. قول سحر له فهو مع ظاهر معروف، ولكن هؤلاء مع التكهن والتطير هذا يفعله بعض العرب، أو إذا صار ما يحسن، لأنهم ما كلهم يحسنون التطير، فإذا صار ما يحسنه أمر الذي يحسنه أن يفعله له ثم يمضي أو يتوقف، فيكون حكمه حكم المتطير تماما. ومثل ذلك الكهانة. قوله رواه البزار اسمه أحمد بن عمرو بن عبد الخالق أبو بكر البزار البصري صاحب المسند الكبير الذي عزى إليه المصنف. روى عن ابن بشار وابن المثنى وخلق قال الدارقطني ثقة يخطئ ويتكل على حفظه، مات سنة 92. قوله قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور على حفظه، يعني أنه يحكم على حسب ما حفظ، وهو حافظ، ولكن الحفظ قد يخطي، الحافظ قد يخطي، ومنها قدح فيه، يعني أنه لا بد مع الحفظ أن يرجع للكتابة إذا ما كتب حتى لا يقع منه خطأ، وهذا الخطأ قد يكون قليلا ومع ذلك يقدحون فيه من هذه الناحية. نعم. وكتابه يسمى البحر الزخار، يعني بحر، ومسند كبير قد طبعت أجزاء منه وبقيتها مفقودة. نعم. قال المصنف قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل أو يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. قيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي مقدمات، يعني وش المقدمات؟ المقدمات مثل ضرب الحصى أو الخط بالرمل، ومنها الذي يحدث الآن قراءة الفنجان وقراءة الكف وما أشبه ذلك، هذه المقدمات اللي يقصدها البغوي. يعني إنسان مثلا يسأل عن شيء يتكلم على طول يقول أنه كذا وكذا، هذا ما يقبل، لابد أن يكون هناك شيء يعتمد عليه حتى يصدق، فيأتون بهذه الأشياء مع أنها لا حقيقة لها. نعم. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيب عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر المغيبات صلى الله عليه، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. المستقبل غير يعني الماضي، لأن الماضي يطلع عليه، قد يكون مكتوبا وقد يعني المستقبل هو الذي يسأل عنه، إنسان يسرق له شيء وإنسان يغيب له غائب وما أشبه ذلك، هم يأتون يسألون هل هو موجود، هل هو صحيح، هل هو صاحي، هل ثم يخبرون بطريقة الكهنة الكهان. قد مثلا يقع الخبر على يعني وفق الواقع مصادفة، ما هو لأنه يعرف، فيكون فتنة. نعم. وقال أبو العباس بن تيمية رحمه الله العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة. الرمال هو الذي يخط بالرمل، يسمونه رمال لأنه يخط خطوط، وقد سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان نبي يخط، من وافق ذاك فلا، يعني كان يخط أنه علامة أعطاه الله علامة بأنه إذا خط الخطوط أنه يعرف المستقبل. هذه من آياته التي أعطاه الله، وهذا ما يعلم ما يعرف، لأنه بس كان نبي يخط من الله، فقد عدم هذا إن انتهى، ما عاد له، ما في معرفة، ما فيه ما يدل عليه، فوجود فكونه يخط مثل الذي لا يخط، أصبح غير معلوم غير معلوم، فإذا الأمر غائب والخطوط لا تدل على المستقبل. نعم. قال الشارح رحمه الله: البغوي بفتحتين اسمه الحسين بن مسعود بن الفراء المعروف بمحيي السنة الشافعي صاحب التصانيف عالم أهل خراسان، وكان ثقة فقيها زاهدا، مات في الشوال سنة ست سنة مات ليش مات في شوال سنة ست عشرة وخمسمائة. قوله العراف الذي يدعي معرفة الأمور. اثنان هم اثنان، عندما يسمونه البغاء الكبير حد الصغير. قوله العراف الذي يدعي معرفة الأمور إلى آخره، هذا تفسير حسن وظاهره يقتضي أن العراف هو الذي يخبر عن الواقع كالمسروق والضال. وأحسن منه كلام شيخ الإسلام رحمه الله أن العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم، كالحازر الذي يدعي علم الغيب أو يدعي الكشف. وقال أيضا: والمنجم يدخل في الكشف، هذا يعني يدعي بعض الصوفية، يقول أنه كشف له عن المغيب كذا وكذا، حتى صاروا يتكلمون على أمور الآخرة، كما يقول الغزالي في بعض كتب قال أصحاب الكشف يكون كذا وكذا. هذا باطل، لا يجوز ادعاؤه ولا يجوز الركون إليه، لأنه كله تخمين وضرب بالأمور الغائبة. الحدس، فالحدس لا يجزي شيئا، فهو ظنون، والظن لا يغني من الحق شيئا. نعم. وقال أيضا: والمنجم يدخل في اسم العراف، وعند بعضهم هو في معناه. وقال أيضا: والمنجم يدخل في اسم الكاهن عند الخطابي وغيره من العلماء، وحكى ذلك عن العرب، وعند آخرين هو من جنس الكاهن وأسوأ حالا منه، فيلحق به من جهة المعنى، من جهة الحكم أيضا، يلحق به من جهة المعنى ومن جهة الحكم. نعم. وقال الإمام أحمد: العراف طرف من السحر والساحر أقبث. وقال أبو السعادات: العراف المنجم والحازر الذي يدعي علم الغيب، وقد استأثر الله تعالى به. وقال ابن القيم رحمه الله: من اشتهر بإحسان الزجر عندهم سموه عائفا وعرافا. والمقصود من هذا معرفة أن من يدعي علم شيء من المغيبات، زجر يعني زجر الطير كما سبق في كلام ابن الأعرابي، أن العيافة والطرق من الكهانة، فالعيافة قال إنه زجر الطير، وزجر الطير معناه إثارته من مكانه حتى يستدل بطيرانه على المستقبل، أو يستدل بنعيبه على المستقبل، لأنها تختلف عندهم، فنعيب الغراب يدل على الغربة وعلى الكربة وعلى الشر فيتشاءمون به، وغيره قد يستدلون به بالعكس، وكله من الشيطان، وإلا أي شيء عندها. ولهذا لما كان ابن عباس جالسا فصار غراب ينعب، فقال رجل: خير خير. فقال: لا خير ولا شر، أي شيء عند الغراب؟ ما عنده لا خير ولا عنده شر، فلا يجوز اعتقاد شيء من ذلك. قال رحمه الله: والمقصود من هذا معرفة أن من يدعي علم شيء من المغيبات فهو إما داخل في اسم الكاهن، وإما مشارك له في المعنى فيلحق به. وذلك أن إصابة المخبر ببعض الأمور الغائبة في بعض الأحيان يكون بالكشف، ومنه ما هو من الشياطين فيكون بالفأل والزجر بالطيرة والضرب بالحصى والخط في الأرض والتنجيم والكهانة والسحر ونحو هذا من علوم الجاهلية. ما استسمت الكشف هذا يعني هي في المساجد وسمعوا الكشف دل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي فمنهم عمر. يعني كشف يعني يسمى محدثون محدثون يعني أنه قد يلقي عليه الملك حديثا أو شيئا من الأمور التي تكون غائبة. يعني قال كان فيهم محدثون. أما تسمية كشف فهذا يعني اصطلاح صوفي اصطلاح الصوفية مو كشف وقد ولكن يراد به هذا يراد به الإخبار عن أمور غائبة عنه يلقي الله جل وعلا في ضميره أنه يكون كذا وكذا وسيكون كذا وكذا. نعم. ونعني بالجاهلية كل من ليس من أتباع الرسل كالفلاسفة والكهان والمنجمين وجاهلية العرب الذين كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه علوم القوم ليس لهم علم بما جاءت به الرسل عليهم السلام. وكل هذه الأمور يسمى صاحبها كاهنا وعرافا أو في معناهما، فمن أتاهم فصدقهم بما يقولون لحقه الوعيد. وقد ورث هذه العلوم عنهم أقوام فادعوا بها علم الغيب الذي استأثر الله تعالى بعلمه، وادعوا أنهم أولياء وأن ذلك كرامة. ولا ريب أن من ادعى الولاية واستدل عليها بإخباره ببعض المغيبات فهو من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن. ذلك الذي ذكر ابن عباس يعني الذي يقول في قوم ينظرون في أبا جاد والنجوم ما أرى لهم عند الله من خلاق. أبي جاد يعني حروف الجمل، يعني أن بعض الناس يستدل بها على أمور مغيبة، وأن إذا اجتمعت الجملة الحرف هذا مع الحرف هذا أنه يدل على كذا وحذا، وكلها تخمين وخرص ولا حقيقة لها، وإنما يتعاطاها من يدعي أنه يعرف المغيبات بهذه المقدمات الذي ذكرها البغوي رحمه الله. إن هذه منها مقدمات. أما علم النجوم فإنه ينقسم إلى قسمين كما سيأتي: علم تأثير أن النجوم تؤثر في الأمور ما نزول الغيث أو الرياح أو المرض أو غير ذلك أو الحروب أو غيرها، فيستدلون بمقارنة النجم الفلاني للنجم الفلاني أو كونه مثل سارة إلى كذا، لأن النجوم تختلف باختلاف المواقع يعني الأفلاك، كل نجم له فلك يستدير به، فاستدلالهم بهذا من هذا النوع من الكهانة ولا حقيقة لها في الواقع، لأنها كما أخبرنا ربنا جل وعلا جعلها زينة للسماء أو علامات يهتدي بها الساري في الليل سواء في البحر أو في البر، أو أنها رجوما للشياطين. ولهذا قال قتادة وغيره: من صور فيها غير هذه الأمور الثلاثة فقد أخطأ وأضاع نصيبه. فلا يجوز أن تكون دليلا على نجوم. أما القسم الثاني الذي هو معرفة الزمان والأوقات في طلوعها وغروبها فهذا لا بأس به، وكذلك معرفة الجهات الذي هي من علم يعني السير تاع التفسير اللي يسمى علم تفسير، فهو يقولون علم التفسير وعلم التأثير.